وهو قادر غير عاجز، والمسجد قريب منا، ويذهب إلى البقالة يوميا مشي، ويدير أمور المنزل، ولكنه لا يصلي مطلقا، فما حكم العيش معه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال ولدي، ليس ولدي، السؤال مكتوب ولدي، ها؟ تقول ولدي وليس أنت قرأت، أنت قرأتها والدي، والمكتوب هنا ولدي، نعم نعم، لعله ولدي، قد يكون خطأ مطبعي لكنه المكتوب هنا ولدي، وأنا افترض أنه ولدي إن شاء الله، إن شاء الله. فتقول ولدي لا يصلي ولا يصوم إلى آخره، فلا شك طبعا أن هذا خطير، والله عز وجل يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نصلي. فأول يعني ذنب يعني قاله ألا نسأل الله السلام من صلوا في سقر، أنهم قال لم نكن نصلي، نسأل الله السلام. فالأمر خطير جدا جدا، والعلماء الذين محقق علم قال إن من ترك الصلاة فإنه يكفر، يعني يخرج من ملة، فالأمر خطير جدا جدا، ولا يصوم، نسأل الله السلام، وهو قادر وصحته طيبة كما في السؤال، غير عاجز، فهذا لابد من نصحته والتشديد الأمر عليه في ذلك، لابد من التشديد جدا، سواء من أبيه ومن أمه ومن والاستعانة أيضا بمن يفيد في ذلك من الأقارب ومن المعارف، فلابد هذا لا يترك أبدا. وإذا كان الهجر يفيد فيهجر، إذا كان ينفع ويفيد فيهجر ويسلك هذا المسلك، ويجب إظهار النكير عليه جدا، كراهية صحبته والتمعر في وجهه، كل هذا لابد منه. بل حتى إذا كان هناك سبيل لمعاقبته، أقصد في البيت، يعني قد يكون إذا كان نماذج منه ولد قد يكون يقطع عنه المصروف، يقطع عنه كذا ونحو ذلك، فالأمر غير لا يجوز أبدا التساهل فيه، فعليكم تجتهدوا في هذا، ولا سيما أن الصلاة يعني هي عماد الدين، من ضيعها فهو لما سيها واضع، وكذلك الصيام صلى الله عليه وسلم. ففي قوله عز وجل ما سلكه في سقر دليل على أن ترك الصلاة من أسباب دخول النار صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يعني ينصاع، يعني يشدد عليه حتى ينصاع، ولا وصل الحال إذا كان يفيد أن يرفع به وثاقه، فينبغي أن يرفع به حتى يصل، لأن هذا أمر يعني لا ينبغي أن يكون في البيت من هو على هذا النحو، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم خالد تقول في سؤالها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، لدي خادمة غير مسلمة مسيحية وضأتني للصلاة، فهل وضوءها صحيح أو غير صحيح مع العلم أني امرأة مقعدة على الكرسي، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن صحة الوضوء مرتبطة بالنية، هي تعينك لكن النية منك، لابد أن تنوي، لابد قبل أن تبدأ بالوضوء أن تكون نيتك الوضوء، لأن النية ما عندك أنت، أما أن تعينك فلا معنى أن تعينك بالوضوء، سواء وهي تصب الماء وتمرها على الأعضاء، فما دام وأنت مرأة فيما يبدو أنك مقعدة لست رجلا يعني، فإذا لا مانع طبعا، ولو مست يدك لأنك مرأة عملك رجلا، فلا يجوز أن يمس الرجل أجنبية، لكن على كل حال الإعانة في الوضوء لا مانع منه، ولكن عليك أن تتأكدي أن النية من عندك أنت لتنوين الوضوء، وهي تعينك على الوضوء، ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم عبد الرحمن من مكة المكرمة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ صالح. سؤالي الأول: ما حكم التصوير في الجوال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التصوير في الجوال كغيره من التصوير، لا يجوز إلا ما لا يجوز التصوير إلا فيما يحتاج إليه من إثبات هوية مثلا، أو توثيق علمي، أو توثيق جنائي، أو نحو ذلك، أما ما عداه فينبغي الابتعاد عن هذا كله، والناس مع الأسف أنهم ابتلوا بمثل هذا، وهذا من البلاء، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. تسأل في سؤاله الثاني عن العطور التي تباع في الأسواق، تقول: هل هي نجسة ولا يجوز أن نضعها على الثياب التي نصلي فيها أم لا؟ لا، كل حل العطور هذه طبعا لا شك اللي يقول المختصون أن فيها كحول، يسمون كحول ميثيلي، ولكنه قال بنسبة قليلة، وغالبا يكون إما مستحيل بما تحول مادة، أو أنه يكون استهلك، بمعنى أنه ذاب بحيث لا يؤثر، فالذي يبدو أنه إن شاء الله لا حرج في استعماله، لأنه يتحول عن ماهيته عند خلطه كما يقول